اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسمي القرآن قرآناً لكثرة القراءة فيه والتقلب بين معانيه، وإن العبد إذا فقه كلام الله حلت عليه بركة القرآن لا محالة. واعلم أنك يوم القيامة في ظل هذا القرآن وفي ضمن شفاعته إن وفقك الله لذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن يأتي شفيعاً يوم القيامة لأصحابه تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين يعني البقرة وعمران، قراءة التدبر معين، فإنهما يأتيان على هيئة طير صواف، أو قال على هيئة غيايتان أو غيامتان من طير صواف، يظلان صاحبهما يوم القيامة ويحاجان عنه. مظلة أن تأتي سورة من القرآن، مظلة أن تحب سورة من القرآن فيحبك الله لأجل هذه السورة، التعلق بالقرآن. السورة اللي معانا اليوم سورة عجيبة وشأنها عجيب جدا، ولا يخطر ببالك أنت أن هذه السورة تتكلم عن هذه القضية وتعالج هذا العائق. هذه السورة هي سورة الذاريات، وانظر إلى ربك كيف افتتحها: والذاريات ذروا. قسم من الله، أقسم الله عز وجل بأربعة أيمان في هذه، أو أربعة أقسام في هذه السورة. والذاريات ذروا، أي الرياح تذر التراب ذروا، فالحاملات وقرا، يعني السحب تحمل الماء، فالجاريات يسرا، السفن تجري في الماء، فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم أرزاق العباد بين العباد كما أمر الله. يقسم الله بأربعة مختصة بالرزق. العائق اللي معانا النهاردة عن العبادة هو عائق الانشغال بالرزق، والانشغال بالرزق ليس بالمال فقط، لا، أنت منشغل بصحتك، فإن مرضت تهرب إلى الطبيب، منشغل بهداية ولدك وده رزق، بصلاح بيتك، بصلاح الأحوال، منشغل بهذا الرزق ومنه المال، فأنت منشغل المسألة دي. انشغالك بهذا أخبر الله عز وجل أن هذا عائق عن أن تكون عبدا لله. ممكن تتزلف لمديرك، ممكن تخون أخاك، ممكن تلتف لتأخذ من حرام ولا تميز، ممكن ترتشي، ممكن تغش، ممكن تقتل أخاك وتقتل أباك، وعند قصص والله بس الوقت ضيق، قصص رهيب، وأنتم تعلمون الأب اللي قتل ولده، والزوج اللي قتل زوجته، والزوجة اللي قتلت زوجها، فساد في المجتمع نشأ سببه الانشغال بمسألة الرزق. فربنا بيعالج المسألة دي. يقسم الرحيم الرحمن لك بخمسة أيمان أن الرزق مدموس. قال أن هذه الأيمان أنت لا دخل لك في الرياح، هل لك قدرة على الرياح؟ الرياح تجري بالرزق، ولا لا دخل لك بالسحب المحملة بالماء مطلقا، ولا دخل لك بالسفن التي تجري في الماء. سفينة كالمدينة تجري، من الذي يجريها؟ الله. من الذي يسر رزقها؟ الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، والله بأمره، لا بأمرك أنت، وإلا أغرقها. اوعى تقول ان المطور ولا المكر اللي بيمشي، لا والله، والله ما يمسك الطائرة في الهواء ولا السفينة في الماء إلا رب العباد، والله، والله قسم بالله، وإلا لو رفع يد الحماية عنها لأغرقها ولا أسقط هذه الطائرة. فربنا بيقول لك خمسة أيمان، لكن اللي بيأتي بعد خمسة أيمان دي المتوقع أن يقول لك إيه؟ المتوقع المتبادر للذهن أن رزقك مضمون. لا، شوف بقى بعد الأيمان دي: إنما توعدون لصادق، يعني يوم القيامة والله لتموتون، والله لتبعثون بعد موتكم، والله لتدخلن ظلمة القبور، والله لياتينكم منكر ونكير، والله والله لتقفن يوم القيامة عرايا حفاة غرلة ليس معكم شيء ولا منكم شيء إلا أوزاراً على الظهور أو حسنات عن الأيمان، اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب. والله لتعرضن على الله، والله ليوزنن أعمالكم، والله لتمرن على الصراط، والله إما إلى جنة وإما إلى نار. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني يوم الجزاء واقع لا محالة، ستحاسبون على العبادة بقى مش على الرزق. وانت عمرك ما تحاسب على انك جالك 100 جنيه ولا ما جالكش، انما تحاسب على العبادة. كأنه يرفعك من مسألة الانشغال بالرزق الى مسألة الانشغال بالعبادة بالدين بيوم القيامة. ثم يقول الله والسماء ذات الحبك، يعني السماء ذات النسق المتناسق، لا ترى فيها تصدعا ولا تشققا. إنكم لفي قول مختلف، يعني السماء مع عظمها لم تختلف ولم تتصدع، وأنتم مع قلتكم قد اختلفتم. يؤفك عنه من أوفك، يعني يصرف عن القرآن من يصرف، الله الذي يصرف. ولذلك يا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردنا جعلنا كل شيء فيك يريدنا، لو إحنا اللي عايزينك كنا جبناك. يا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، إحنا الذين لا نريدك، لو أردناك جعلنا كل شيء فيك يريدنا. ولذلك لا تعبد الله إلا بإذن الله، ولا تأتي لهنا إلا بإذن الله، ولا يكون مقامك هنا إلا بإذن الله. فيقول رب العالمين يؤفك عنه من أوفك. قتل الخراصون، يعني هؤلاء الظانون بالله ظن السوء، هؤلاء الذين انشغلوا بشهواتهم وأهوائهم عن عبادة الله. الذين هم في غمرة ساهون، يعني في غفلة، يسألون أيان يوم الدين، مستهزئين، أحيانا النهاردة موت بكرة، يومهم على النار يفتنون، يوم أن يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، معها أسماء أهلها بأسورتهم وهيئتهم، يخرج عنق يلتقط الناس من أرض المحشر التقاط فتنة، وأنت بجوارك رجل يلتقط حتى يبلغ القلب إلى الحنجرة، تبلغ القلوب الحناجر. ليه؟ ما انتش عارف العنق ده طالع هياخدك ولا مش هياخدك، لأنك كنت في غفلة، في غفلة. يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم ينتقل القرآن نقلة رائعة، أسباب تحصيل الرزق، مش العبادة، لا، أسباب تحصيل الرزق. أسباب تحصيل الرزق إيه؟ إن المتقين في جنات وعيون. الله الله الله، أول سبب من أسباب تحصيل الرزق التقوى. وخلي بقى الأسباب الجالبة الرزق في آخر خطبة، لكن خد مني تفسير الصورة، هنمر عليها بسرعة عشان نعرف الصورة بتتكلم عن إيه. التقوى، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. والجماعة المفسرين اختلفوا في مسألة آخذين دي في الدنيا ولا في الآخرة، والذي يميل إليه قلبي الاثنين، الاثنين دنيا وآخرة، لأن الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة السعداء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون في الآخرة. إذن دنيا وآخرة، سعادة في الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا بالرضا عن قضاء الله، يعني المقسوم والله رضينا به، لأن الدنيا ما احنا مخلدين فيها. والله يا رب جئت بألف جنيه ماشي، مشيت بخبز وجبنة ماشي، لحمة ماشي، ثوب واحد ماشي، بقيت مليونير ماشي، بقيت فقير ماشي، أصلية دنيا. احنا هنا في امتحان معمرين مدة معينة ومشين. فالمسافر لا يسل، لا يسل لا عن حسن المقام ولا طوله، لانه عارف انه مغادر، مش حد بره في السفر ابدا ويظن انه يجلس مكوث المقيم، انه هيرجع يرجع فبيعضيها اي حاجة بقى، يقعد في صفيح، يلبس مقطع، المهم نروح البلد بقى ونلبس الحتة الجميلة ونبني البيت الواسع. بيتنا بقى الجنة، ده بيتنا، إنما الدنيا دي كالسفر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليست متكئا، ممرها ممر سريع. ليست لحي وطنا ولا سكنا ولا حد يخلد فيها، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اللي لا تعدوا التانية تعدوا التالتة تعدي، والله أكلت النهاردة خبز وجبنة عدى اليوم بحلوه ومر، لكن والله ما مر عملك منه، والله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يا مسكين اللي انت عملته النهاردة ده تسجل خلاص، ده كارثة، ده اللي هيجي لكم الجيم. والله إن خيرا فخير وإن شرا فسأل الله العافية بقى، لأن ربك لا يغادر مثقال الذرة أبدا أبدا، لا يغادر لا نقير ولا قطمير ولا فتير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، يسارع بالتوبة على طول. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر بقى على قد ما تقدر، لأن إحنا عندنا مصائب بقى وبلاء. فربنا بيقول آخذين ما آتاهم ربهم، يعني قابلين لما يحكم الله لهم في الدنيا والآخرة. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يبقى التقوى واثنين الإحسان. إيه الإحسان؟ الإحسان مراقبة الخالق وإيصال النفع إلى العبيد، إنك أنت تراقب الخالق وتنفع عباده، هو ده الإحسان. إحسان إلى إحسان في جانب عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوق وكلاهما لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغربلة يقول: يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة. ما لهم؟ قال: مرجت عهودهم. ما يعني عهودهم؟ يعني اختلفت عهودهم مع الله، تقلبوا وخفت أمانتهم، يعني ساءت معاملتهم مع الخلق. أنت عندك حاجتين، جانب الخالق سبحانه وتعالى في العبادة وجانب الخلق، الاثنين مع بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هو ده إحسان مع الخالق، إحسان مع المخلوق. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طبعا احنا ما بنفسرش، بس يفهم الآيات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيزيدوا في النوافل. وبالأسحار هم يستغفرون، كثير الدعاء. وفي الأرض آيات للموقنين، تفكر في خلق الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، شكر للنعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله الله، بعد كل هذا تأتي قضية الرزق بقى، اللي هي القضية الثانوية أصلاً، مش محل الكلام اصلا. يوم ربك يدلك على ان يوم الدين واقع، وعلى الاعمال اللي انت مطالب تعملها لان عشان تقابل ربنا في يوم الدين، ثم يقول لك: ولا تشغل نفسك بقضية الرزق. وفي السماء، مش في الارض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، زي ما بتتكلم الكلام. سبحان الله يا اخي، النفس اللي طالع من الصدر ده للسان وبيترجمه الحروف. المصري بيتكلم مصري، والسوري بيتكلم سوري، والأسباني بيتكلم أسباني. كيف اختلفت الحروف واختلفت اللهجات واختلفت الألسنة، والنفس من الصدر واحد، إنه الله. هنقول لك: فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني هذا الرزق حق مثلما أنكم تنطقون، زي كلامك بالضبط. أنت مش عارف تتكلم إزاي، لا أنت عارف النفس اللي طلع دي ترجم إزاي، ولا اللغة دي طلعت إزاي، ولا اللهجة دي طلعت إزاي. فكما أن هذه اللهجة محكمة من لدن حكيم خبير لا دخل لك فيها، ولا أجهزة ولا علم حديث، فكذلك رزقك لا يتحكم فيه أحد غير الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم، فاستغفرنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الإخوة، يذكر الله عز وجل بعد ذلك نماذج، وخذها مني. أي قصص في سورة، هذا القصص مرتبط بهدف السورة. يعني تجد قصة إبراهيم في كم سورة، مثلا قصة إبراهيم في سورة العنكبوت هي الجزء اللي ذكر في القصة دي له هدف، كذلك في سورة الزاريات ربنا ذكر آيات لإبراهيم، يا ترى متعلقة بهدف الصورة ولا لا؟ وتعلم بقى التدبر، شوف ربنا يقول إيه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ده ذكر الله قضية من قضايا الرزق عند إبراهيم وهي الولد، رزق الولد بعد طول سنين، يا ترى ليه أخر الولد بعد الإكرام؟ ألا أن الإكرام بذل المال والسخاء نوع من أنواع سعة الأرزاق وأن ترزق بما حرمت منه، ولذلك في الحديث أن الله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق ننفق عليك، أنفق ننفق عليك. علشان كده لما أجي المسجد وقسما بالله أنني لا أتكلم لأجل أن أنا هقول لكم تبرعوا، ستة هتتبرعوا تتبرعوا، لكن أنا لما بقول لك اتصدق والله ما أريد إلا بك خيرا، ووالله ما أخذ من لمن ونمشي ورايح بلدي أبدا لكم أنتم، لكن أنا أريدك تكون في ظل صدقتك، أريدك تقدم برهان لله عز وجل، أدني بساعدك يوم الجمعة، يمكن تغافل طول الأسبوع ما تصدقتش، النهاردة تصدق، إيه المانع؟ برهان لله عز وجل. يا أخي خليني أنا لص، خليني أنا حرامش، أنت مالك ومالي، اعطيني المال لله، سقط في يد الله، أنا المحاسب، مالك بالك صالح، شغلتك أنت دي بقى، أنت أعطيت لله عز وجل، وقعت الصدقة بقى في يد سارق، في يد زانية، في يد غني، مالك صالح خالص. فشوف لما أكرم إبراهيم وكان عنده بذل وسخاء جوزي بأنه رزق بما كان يتمنى وحرم منه. يا سلام، شوف التقديم في الآيات، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمي، إيه علاقة الكرم باللي جاي؟ يقول لك إن الكرم بذل المال، نوع الإنفاق نوع من سعة الأرزاق، إن إحنا ننفق عليك، ولذلك اسمع مني، إذا كنت في ضراء في ضراء ملمة ففك هذه الضراء بالمال بالصدقة، اطفئ غضب الرب، الصدقة في الضراء أحب إلى الله من الصدقة في السراء، صدق صدق والله عز وجل يفرج عنك، ده بيفرج بالصدقة كرة بالقيامة، ألا يفرج كرة بالدنيا؟ المريض عندك مريض داويه بالصدقة، تصدق لله عز وجل. ليه الصدقة أمرها عظيم؟ لأن هذه الصدقة هي علامة بذل المحبوب لنفسك، بس للمحبوب للمحبوب الأعظم، كأنك تبرهن أن ربنا أحب إليك من مالك ومن نفسك سبحان الملك. شوف، وبعدين فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. ثم تأتي قصة فرعون وقصة عاد وقصة ثمود وقصة نوح، ليه؟ يقول لك أن يعني يدللك أن هؤلاء كانت عندهم سعة الأموال لكن خالفوا العبادة فأهلكهم الله. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. فذكر لك أقواما زع صيتهم وكثرت أموالهم وأهلكهم الله، مال بلا عبادة ممحوق البركة على طول. ثم يقول الله بقى آية عجيبة يا إخوانا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللفظة ده هي في الصورة دي بالذات موسعون، عارف يعني ايه؟ علماء التجريبين بيقولوا ان السماء دي بتتسع كل يوم، سبحان الله، ملايين ملايين الحج، كأن الله يشير اليك ان كما يوسع السماء من ضيق يستطيع ان يوسع امر ضيقك، يفرج عليك، وده نوع من انواع تفريج الرزق، لذلك جاب لك السماء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طيب يا رب أروح فين؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الشرك يمحك البركة ويذهب الرزق والعبادة تأتي بالرزق. ثم يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقرر في الصورة قضية مهمة لقضية العبادة وإن العائق عائق الرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا عذابا وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ويختم الآية الصورة كما بدأها بيوم القيامة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثم يقول والطور ربط بقى بين سورة زيارة الطور. الطور هو الجبل الذي عليه أشجار. الجبل لو معلش أشجار لا يسمى طورا. الطور موطن النماء وموطن البركة. لو إنك سرت في العبادة لا محالة تصل إلى البركة كما أنبت الله الأشجار على الطور من صخر يجعل الله عز وجل ضيق أمرك إلى سعة. كان نفسي أتكلم معكم عن الأسباب الجالبة للرزق حتى تكتمل الخطبة لكن خدها على عجالة. الاستغفار والتقوى وصلة الأرحام وكثرة الذكر وكثرة الصلاة على محمد. أيوة يكفى همه ويغفر ذنبه والهم هم رزق. عامة كان كل إنسان من هذه الأسباب يحتاج إلى لقاء لكن لعل وعسى إن كتب الله لنا اللقاء إن شاء الله في القادم نشرح لكم الأسباب الجلبة الرزق إزاي تحصلها وإزاي ربنا يوسع رزقك. فقد استفدت من سورة الزاريات اصنع مع القرآن هذا ووعد مني أننا سنسير إن شاء الله إن أمد الله لنا بلقاء واللقاء مع كتاب الله هكذا لتفهموا كلام الله لتعيش مع كتاب الله عز وجل. ما أجملها من صورة وما أحلاه من منطق. صورة الذاريات تتكلم عن قضية الرزق عائق من عوائق العبودية. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا كفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا استرنا ولا تفضحنا أكرمنا ولا تهنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد بيوتنا واهد نساءنا وشبابنا وبناتنا واجمعنا على كلمة ترضيك. اللهم وسع أرزاقنا وبارك في أقواتنا يا رب العالمين. اللهم من تصدق اليوم بصدقة في سبيلك فاخلف عليه ووسع رزقه ووسع يا رب العالمين في أمره وارفع عنه الضيق والهم واشف مرضه ومرض أهله. إخواني الكرام دقيقتان نجمع فيهما التبرعات. لا يقم أحد حتى نقيم للصلاة. يلا أريد كم أخي كده يقوموا تكلوا على الله لله قوموا واجمع التبرعات يا أخي لله.